بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في مسائل القيام، ثم ما تفرع عن هذا الموضوع من الحديث عن من لا يستطيعه، وانتهى الحديث إلى قول المصنف وهل يومئ بيديه. تقدم أن الإماء يكون بالظهر والرأس، وهذا لا نزاع فيه، الإماء يكون بالظهر ويكون أيضا بالرأس. هل اليدان أيضا مما يدخل في فعل الإماء بأن يومئ به هذا العاجز عن الإتيان بالقيام ومواقف الأركان أم لا؟ في المسألة خلاف. ذهب بعض الفقهاء إلى أن من كان قادرا على القيام وحده فقط، لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، فكان حكمه أن يصلي مومئا، يصلي ويومئ برأسه وبظهره إن أمكن. قلنا بأنه لا يستطيع الركوع ولا يستطيع الجلوس ولا يستطيع السجود، إذن فلنحرر الصورة. هذه الصورة هي صورة شخص يستطيع أن يقف فقط ولا يستطيع غير ذلك، وقيل له أنت الآن من أهل العجز فحكمك الإيماء، فوقف يومئ فأومأ بظهره وأومأ برأسه، لكن اليدان أيضا هل يومئ بهما على هيئة الوضع في الأرض يدخلهما أيضا في مفهوم الإيماء؟ هذه الصورة اختلف فيها الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أن الإشارة باليدين أيضا من الإيماء، إذا ما أومأ إلى الركوع بالانحناء وأومأ إلى السجود بالرأس أومأ إلى وضع اليدين على الأرض على الهيئة الأصلية. اللخمي قال بأن الإيماء باليدين مدرج في الإيماء وأنه منه، وأبو عمران قال لا، عمران الفاسي هو من علماء تونس، ولكنه أصله من فاس، استوطن تونس كاللخمي أيضا. هؤلاء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب اللخمي لأنه يومئ، وذهب أبو عمران الفاسي إلى أنه لا يومئ في هذه الصورة التي ذكرناها، وهو من كان عاجزا عن كل شيء من أفعال الصلاة إلا على القيام. الصورة الثانية من كان عاجزا على كل شيء إلا الجلوس، هذا أقصى ما يستطيعه. هل أيضا هذا الجالس المومي يدخل الإيماء بيديه في الإيماء في هذا الإيماء أم لا؟ فيه نفس ما تقدم، فيه نفس ما تقدم ذكره. وفي ذلك يقول المصنف وهل المومئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض يومئ مع إيمائه بظهره أو رأسه بيديه أيضا إلى الأرض، أو إن كان يومئ له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر، ولو عبر بالواو لكان أظهر، فهذا تأويل واحد. والثاني محذوف تقديره، أو لا يومئ منها إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر عليه، ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر، وهو أي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه المختار عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه. نعم. نعم. نعم نعم سأسألكم نسيتهم وما لن أنسى. إذن إذا عرفنا الآن أن المذهب قد وقع فيه الخلف على الوجه الذي تقدم ذكره، وأثبت بعضهم إدراج الإيماء، إدراج الإشارة باليدين والإيماء باليدين في مفهوم الإيماء، وبعضهم نفى ذلك، ما وجه مذهب من أدرج اليدين في الإيماء؟ ما وجه ذلك؟ من الذي عنده الجواب أو ما يمكنه؟ نعم بسم الله قرر. قال الشيخ خالد رحمه الله: وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحصر عمامته؟ هل في إشارة إلى الخلاف الموجود؟ وسبب الاختلاف أو سبب الخلاف هو أن مالك لم يذكر اليدين عند ذكره للإماء، والذي ذكره في المدونة هو وصف الإماء بالظهر والرأس أو الطرف، ولذلك اختلف على قولين لمن أول كلام الإمام مالك. القول الأول وهو المنسوب للخمي والقاضي عياض، القول بوضع اليدين على الأرض تخريجا على قول الإمام في الركوع، وقول الإمام في الركوع يمد المومئ للركوع يديه إلى ركبتيه، فكذلك يمد يديه للسجود بلا فرق، تنزيلا للإيماء في الركوع منزلة الركوع الحقيقي، وتنزيل الإيماء بالسجود منزلة السجود الحقيقي، وكذلك بطلان صلاة من لم يرفع يديه بين السجدتين، فعدوه باقيا محققا لماهية السجود، فأوجب عليه مالك أن يرفع يديه ليحقق ماهية الرفع من السجود. فكذلك الإماء والميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن الرخصة لا تتعدى محلها، فلما رخص له بالإماء لم يرخص له بأن يومئ باليدين كذلك. المصنف استشهد بما نقله اللخمي عن مالك ويحصر عمامته عن جبهته حين الإماء تنزيل الإماء منزلة السجود الحقيقي، وهو ما يظهر ترجيح الإماء قياسا على قول الإمام مالك بحصر العمامة، وهو ما نقله اللخمي وهو ما نقله اللخمي وذكره ابن شاذ. قال: ويحصر العمامة عن جبهته حين إمائه، استشهد به اللخمي. القول الثاني وهو قول ابن نافع، وهو من الطبقة الوسطى من تلامذة مالك، وقول أبي عمران الفاسي: لا يفعل ذلك لأن اليدين تابعان للجبهة وهي لم تسجد، وهو مخرج على قول الإمام في إسقاط سجود من به قروح على جبهته، فلما أسقطنا عنه السجود لوجود القروح أسقطنا عنه كل ما كان متمما لهذا السجود وهو وضع اليدين. ظاهر المدونة في أن الإيماء يكون بالظهر والرأس، وهو الذي ذكره الإمام مالك. ثم قد يستدل بما استدل به الشافعية إضافة السجود للوجه وهو محله، لحديث سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولأن ما ذكر من مناسبة أن غاية الخضوع تتحقق بوضع الجبين. وأما الترجيح فنتركه لشيخنا. جيد. إذن على كل الآن يؤخذ من هذا الكلام الذي تقدم الذي أورده الدكتور، أعرف الناس بأنه لا يحتقر أهل العلم، أن سبب الاختلاف أن مالك لم يذكر اليدين عند ذكره للإيماء. في واقع الأمر أن سبب نسبة الأقوال إلى المتأخرين هو أن مالك لم يذكر هذه المسألة، أما الخلف فهو وارد على كل حال، ولو فرض أن مالك نص عليه سيقع فيه الخلاف، لأن المسألة لها طبع مما يجلب النظر والاجتهاد، هذا بينه. قال بأن اللخمي اعتمد هنا على تخريج قول الإمام مالك في الركوع، وهذا صحيح، لأن هذا النوع من المسالك هي الغالبة في الفقه. هذا المسلك هو مسلك التخريج، غلب في فقه متأخرين على الأخذ من الحقائق، ولذلك يفضلون أن يبحثوا عن التخريج على أن يأخذوا أحكاما من الحقيقة. هذا بين. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا ليس ممن يسلك مسلك المتأخرين من الفقهاء وأراد أن يتحدث هذه المسألة، سيذهب إلى لفظ الإيماء ويتحقق من أنه هل يندرج فيه الإشارة باليدين في حالة القيام والوضع على الأرض في حالة السجود، في حالة الإيماء للسجود أم لا. مدخل النظر في مثل هذا هو النظر إلى اليدين في الأصل، هل لها عبادة أم لا؟ هل لها عبادة لليدين عبادة تخصها في حال الركوع والسجود أم لا؟ فإن كانت لها حالة في حالة الصحة فإنها سيكون لها مثل ذلك في حالة الإيماء، لأن البدل يكون على صورة المبدل. هذه المدخل، مدخل إلى الاستخراج من الحقيقة أننا نرى أن الرأس يسجد فتؤطئ، وأن الظهر يركع فجعل محدودبا على القدر المستطاع، واليدين يوضعان حين الركوع على الركبتين وحين السجود على الأرض، لهم مدخل في الأصل، لهم مدخل في الفعل الأصلي الذي هو السجود والركوع، وهذا واضح. ففي حينما يركع الشخص يضعهما على ركبتي، وحينما يسجد على الأرض، إذن فلهم مدخل في الأصل، فيستصحب هذا في حال الرخصة لأنها بدل عن الواجب، والبدل له حكم المبدل. على كل حال هذا مدخل لمن أراد أن يأخذ الحكم من الحقيقة، إلا أن هذه الطريقة وإن كانت هي الأصل وهي العمدة في الفقه فإنهم لم يسلكوها، وإنما سلكوا مسلك التخريج على قول الإمام. وهل يعتبر هذا المسلك الآن يغطي المنهج الصحيح في الفقه؟ قد يكون كذلك، أن من الأفضل أن يعلم الشخص طريقة الأصل في الفقه وهو ليأخذ الأحكام من الحقائق، لأن التخريج دائما على قول الإمام سيجعل الإمام دائما هو الذي ينظر في الحقيقة وتابعه يتبعه في المستربطات والمستخرجات، وهذا يضر بالنظر الفقهي وبناء الملكات إلى آخره. ثم تشبيه أنه بسجد حقيقة إلى آخره، هذا صحيح أيضا، وهذا التشبيه جار، والقياس هنا استكمل شرائطه، والمسألة لا تحتاج إلى كثرة التقرير. لكن أبو عمران الفاسي لا يرى هذا الأمر، ويرى أن رفضة السجود لا دخل لليدين فيها نهائيا، ولذلك فإذا استصحبت حقيقة السجود في الأصل قصرت على السجود على الجبهة، وإذا كان هذا هو الأمر فهذا هو محل الرخصة، الجبهة، فلما لم يسجد بها على الأرض أشير لها اكتفي بذلك، والأنف أيضا كذلك، فالأنف في الفقه المالكي لم أدخل لها في حقيقة السجود الواجب، واليدين لا دخل لهما في حقيقة السجود الواجب، هذا معروف. إذن فكلمة السجود إذا أخذنا بها وكلمة الركوع إذا رجعنا إليها وحققناها لا تدخل اليدين، وإذا أخذنا بفعل اليدين في الصلاة وجعلنا ذلك هو المعتمد ندخل اليدين. ووجه هذا بين، تفهم هذا الأمر، أن يقال مثلا ما هو الذي نتخذه هنا ميزانا؟ يقال عمل الجوارح، فينظر في الرأس فيكون ساجدا في حال السجود، وينظر في الظهر فيوجد ينحني في حال الركوع، واليدين يوضعان على الركبتين في حال الركوع ويوضعان على الأرض في حال السجود، إذن يدين لهما دخل في العمل. هل هذا كله يستصحب في حال الرخصة؟ اللخمي يرى ذلك، وعلى ما يقال ما هذا الاستصحاب من قال به ذهب إلى أن اليدين أيضا يومأ بهما. ومن نظر إلى أن حقيقة السجود لا دخل لليدين فيها، وهو مذهب مالك على كل حال، وإن كان الحقيقة الشرعية تقتضي أن يدخل اليدين في هيئة الركوع، وكذلك وضع اليدين أيضا عرض لم يدرج في السجود، وإن كانت الحقيقة الشرعية تقتضي أن يدخل في السجود، فإنه يقول لا يشير بيديه، لأن حقيقة الركوع تحصل بدون اليدين، وكذلك حقيقة السجود فيسقطهما. وهذا هو الذي قال هنا إضافة السجود وجهي، وهو محله إلى آخره الحديث سجود وجهي، تأييد لهذا الرأي، والمسألة تقرر على هذا الوجه، وهذا تقرير جيد. هل من تقرير آخر؟ هل أتى أحدكم بشيء جديد؟ أه؟ آه. جاءت حديث عمر كان يؤمن بالدراسة. جاءت في فقرة يؤمن بالدراسة الإمام. لما جعل الإمام بالرأس. يدفع من الحديث الشرعي الإمام بالرأس فقط من اليمين. هو في لابد أن يكون الإمام بالرأس للركوع، ولكن لابد أن يزيد شيئا. لابد أن يزيد شيئا في حال السجود. يكون سجوده. ويكون سجوده ماذا؟ ويكون ركوعه أخفض من سجوده. إذن هذاك الخفض يشير به إلى الركوع، وذاك وتلك الزيادة للسجود. قول الشافعي غضوا لي لعنة بابي، أخذت ديك الطريقة اللي قلنا إلى تنصر مذهب الملك، قول الشافعي. نعم، إيه؟ لا لا لا لا، حقيقة الإيماء لا فرق فيها بين الفرض والنفل. الإيماء ابن عمر يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة أن الإيماء في الرأس. قضية الإيماء إذا ثبتت في الشرع فهي حقيقة واحدة، لأن ما تصح به النافلة وما يصح به الفرض في الإيماء، ولم يحكى ما يدل ولم يرد ما يدل على أن إيماء الركوع أن إيماء النفل على خلاف إيماء الفرض، لم يرد ما يدل على ذلك. وعليه فالإيماء له حقيقة واحدة هي هذه التي فسرها المالكية بالإيماء برأسه وظهره. هل اليدان تدخل في السجود؟ لو صرح حديث عمر ما ذكر ذلك. وفي حقيقة الأمر أن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، ثم إن الفقه لا يمكن أن يثبته دليل يدل عليه ثم يكون عدم الذكر للترك حجة تقابله، ما يمكن. أنه ما أشار في هذا الحديث إلى اليدين، إذا لا نثبته. لا، إذا وردت حقائق شرعية أخرى تدل على أن هذا الشيء ثابت، فكونه لم يذكر في خبر أحد لا يدل على أنه ليس له مشروعية وأنه ليس بمشروع. على كل حال، نعم. ورد الحديث ضعيف بعض الحديث. لأنهم يسمعوا لا يسمعوا لما تقول. أن هذا داخل في كلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم على رجل صلى على وسادة فرماه، فقال له صلي طائفة، ثم قال له قومي فإذا سجدت فومي برأسك. إذا صح هذا الحديث فسيكون هذا إذا صح ولا يوجد له معارض وثبتت دلالته على هذا الأمر وليس له احتمالات تعارض هذا الذي يؤخذ منه، فإنه حجة في هذا الموضوع. إذا لا يصح فلا حاجة إلى ذكره، لأن الحديث الضعيف لا يعتد به في الأحكام، بل الصحيح أنه لا يعتد به حتى في مدن الأحكام. لأنه ما زال في السجود، أنه قال هنا من لم يرفع يديه بين السجدتين تشبيه له بالساجد حقيقة، لأن هذا ما زال ساجدا لما وضع يديه على الأرض ولم يرفعهما، ما زال ساجدا، وكونه قد عدا لا يدل على أنه سجد مرتين، وإنما سجد مرة واحدة غير مرة واحدة. وقال هنا تشبيه أنه بالسجد حقيقة. هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي واضحة. ثم قال أهدك رحمة كيف أهدك شو أهدك لا لا هو فات إذا أمرتكم بشيء بشيء، هذا الشيء لابد أن تكون له حقيقة شرعية. إذا أمرتكم بشيء، ما هو هذا الشيء الذي أمرتكم به؟ حقيقة شرعية. إذا أمرتكم بالإيماء، ما هو حقيقة الإيماء؟ إذن وإن كان النبي أمر بأمر فلا بد أن يفسر بحقيقته الشرعية، ثم يعرف حينئذ ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ وما يدري. إذن الشيء هنا له حقيقته فيتمه مما استطاع. ها؟ نعم. نعم. هل هذا القول يرى أنه يعتمد على أن بدل حكم الدم في كل صورة؟ هذا هذا هذا هذا المذهب. نعم مذهب الأخمي. يعتمد على هذا والقاضي عياض وجماعة. نعم. هل هو بمعنى أنه حصر الإيمان بالرأس والظهر فقط؟ نعم. إذا أردنا من الرجل شيء. أنا أظن أن هذا هو الراجح، هذا هو الظاهر أنه راجح، لأن ما دامت اليدين لها عمل في الأصل فالبدل يكون مثل المبدل. ومما يخرج أيضا من هذا من التوازن بين الدليلين البحث عن الأشباه والنظائر، ينظر في الأشباه والنظائر مما فيه رخص بتبديل هيئات بهيئات، ثم ينظر هل هذه الآية التي وردت جاءت بالأبدال كلها لمركبات المبدل منه أم لا؟ فإن جاءت فهذا هو المعول عليه. المسألة على كل حال هذا نرجحها، لا بد أن نضرب طرقا أخرى في الترجيح. نعم واضح. وبهذا ضروري جدا الآن فصاعدا أن يأتي كل بما يراه توجيها أو تخريجا أو يراجع في مسألة ما مما لم يرد فيها نص صريح، فيأتي بما ظهر له وبما ظن أنه يجدر ذكره فيأتي به ونستفيد منه أولا، ثم ليناقش حتى يعلم أن هذه الطريقة طريقة لها طرق أخرى، وهذا هو الطريق وحده الموجود، وما هي قيمته العلمية إلى آخر ما هو. ثم قال قوله هل يومك بيديه، حاصله أن عندنا مسألتين في كل منهما قولان. الأولى من قدر على القيام وعاجز عن الانحطاط للسجود وأومأ له بين السجود من قيام، أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولم يقدر على وضع يديه بالأرض، هل يومئ بيديه للأرض مع إيمائه بظهره ورأسه، أو لا يومئ بهما بل يوصلهما إلى جنبيه أو لا؟ فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس بالإيماء للسجود، ولا مدخل لهما على الثاني. المسألة الثانية، ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعاجز عن السجود وأومأ له من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالأرض، هل يضع يديه على الأرض بالفعل حين الإيماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه، أو لا يضعهما على الأرض بل على ركبتيه أو لا؟ فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس بالإيماء للسجود، ولا مدخل لهما فيه على الثاني. نعم واضح. هذا هذا هذا التقرير خلاصة لما تقدم ذكره، أو بيان مفصل لما تقدم ذكره. مقال. إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومئ بيديه أي إلى الأرض إشارة للتأويل الأول في المسألة الأولى، وقوله أو يضعهما على الأرض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الأرض بالفعل إشارة للتأويل الأول في المسألة الثانية، والتأويل الثاني في المسألتين مطوي في كلام المصنف. نعم، لأنه لا يقول بمفهوم الشرط، لا يقول بمفهوم الشرط، وما لا يذكر مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط عنده معتبر كما صرح ذلك في أول كتابه. على كل حال مفاهيم أخرى يأخذ بها وإن قال بأنه لا يأخذ بها، ولكن مفهوم الشرط الأصل فيه أنه يعتد به، وبذلك فإذا ذكر الشرط ولم يذكر مفهومه فهو مذكور على كل حال، ولذلك طواهنا هذه المسألة. ثم قال لما كسم أحسن اسمع أشك زين هذا الشيء يكون مفطور هذا التأويل الأول باليدين، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ سيأتي الحكم فيه، سيأتي الكلام على حكم إذا قلنا بأنه يوضع هل هو فرض أو هو مستحب فقط. بعضهم رفعه إلى الوجوب مع أن الأصل فيه هو الاستحباب، سيأتي الكلام على ذلك. نعم. ثم قال تنبيه، اختلف في حكم الإماء باليدين للأرض في المسألة الأولى على القول به، وكذا في حكم وضعهما على الأرض بالفعل في المسألة الثانية على القول به، فقيل هو الوجوب وإن كان الأصل السنية، وقيل هو الند. وفي حاشية شيخنا السيد الدليل على عبد الباقي أن من عبر بالوجوب ماشي على أن السجود على اليدين واجب، وهو خلاف ما سبق للمصنف. الحقيقة أنك إذا أعملت القواعد لا يمكن أن تقول بأن الإشارة باليدين أو الإيماء باليدين يكون واجبا، لأن القاعدة أن المبدل له حكم البدل، البدل له حكم المبدل، وهذا هو المعتمد، البدل له حكم البدل. فإذا كان الأصل سنة فالبدل سنة، وإذا كان واجبا فالبدل واجب، وهذا هو الأصل، وهذه قاعدة. ولذلك فالصحيح أن الإماء باليدين أو وضع لليدين في حال إماء للسجود على الأرض فهذا أصل فيه أنه لا يكون إلا مندوبا أو مستحبا، ولا بد من طرد هذه القاعدة هنا لعدم وجود ما يقتضي التخصيص. أن إعمال القاعدة كإعمال الدليل العامي أو الدليل المطلق في الشرع هذا أصل قاعدة، حيثما صلح إعمال القاعدة وحيثما جرى إعمال القاعدة فإنه ينبغي أن يعمل بها، وإذا ما أريد إخراج أفراد من هذه القاعدة فلا بد من دليل، وقد يكون هذا الدليل قاعدة أخرى، قد يكون هذا الدليل نصا، قد يكون هذا الدليل مناطا في المخصص. هذا فإن لم يرد شيء من هذا فلا بد من الإعمال بالقاعدة، وبها وعلى هذا فإن حكم على هذا الإماء لا يكون إلا مثل أصله في السنة أو النسبية كما هو مذهب المالكية. ثم قال هو المختار قال البناني حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفس الخمي. نعم، لأن الخمي هو الذي بناه، ومعلوم أن بناء اللخمي للفقه يكون جاريا على إعمال القواعد، وقد يصطدم بكثير مما كان من النصوص منقولة فيؤدي ذلك إلى مخالفة المذهب. ولذلك المالكية ممن يرون أنه ينبغي إبقاء على المذهب المنصوص، يرون أن اللخمي هنا قد اخترق حدود ما كان ينبغي له أن يلتزم به، إذا أتاه فرع فهو يجريه هو ابن بشير ابن أخته وابن خالته ابن أخته، فإنهما يجريانه على القاعدة ولا يعرجان على النقول ولا يسألان عما ورد عن كبار علماء المذهب ممن تقدموا في الفرع، فكانوا يعملون باستقلال ويقعون في الضعف فيما يبنونه من الأحكام، لأن بعض ما يجرون عليه القواعد من الفروع والمسائل من المستثنيات، ويعمل القاعدة في مسائل، وبعض هذه المسائل التي أجرى عليها القاعدة من المستثنيات، وإذا ما أجري على هذا المستثنى فكأنه هنا أخل بما يجب عليه في باب الترجيح، كان عليه أن يرجح في هذا الموضع قاعدة أو دليلا آخر، فعمل بالقاعدة الأصلية فأدى ذلك إلى أن ضعف ما كان عنه، وقدم عليه ابن رشد كثيرا لأنه كان في هذا الباب على طريقة التدقيق في المنقول مع إعمال القواعد إذا ما اقتضى المقام إعمالها. على كل فاللخم يختار من عنده هذا الكلام، وكلما كان الناس يعدونه من أنه كان ضعيفا في الفقه على كل حال، وتتبع بعض من تكلم في هذا الباب بعض ما كان عنه هو ابن بشير، فوجد بأن هذا الذي تفردوا به فيه من الضعف كما يخفى، ولم يضع فيه العلم بالأصول. قد صرح بذلك المازري في كتاب التلقين، قال إنه هو على كل حال هو أستاذ الذي كان يدرس، وكان المازري أيضا يحضر مجلسه، ولكن قال بأنه ضعيف في الأصول. والقرافي يرى أنه ضعيف في القواعد، في أعمال القواعد. قد ذكر أنه أخطأ في بعض فهم بعض القواعد، هو وابن بشير أيضا على ما أظن. ومما ذكر أنه أخطأ فيه قاعدتها هل الأوائل كالأواخر، فقد أجراها في باب الدرك، وابن بشير أيضا أجراها في باب الدرك، قال هل الأوائل كالأواخر، وأجراها فيما له حقيقة واحدة، وأجراها في الدوات، مع أنها لا تجرى في الدوات وإنما تجرى في الأعداد، تجرى فيما له أجزاء، فيما له جزئيات وليس فيما له أجزاء، هو أجراها فيما له أجزاء. فقال إن الدرك إذا أطلق فإنه يكتفى ببعض الدرك، ببعض ما يطلق عليه الدلك وبما يطلق عليه المسح. والصحيح أن هذه القاعدة موضعها هو المطلقات في الأعداد، نحو عندي دراهم أو علي دراهم، هذا هو محلها. اللفظ الذي له جزئيات، ويمكن أن تقول علي دراهم فيكون المقصود إما 3 دراهم وإما 4 وإما 6 وإلى 9، هذا محلها. ولهذا صحح القرافي ومن تبعه في هذا الأمر هذا التقرير الذي نقل عمن ذكر. وعلى كل فإن اللخمي يختار وحرك الفقه حقيقة ورد الأمور إلى النظر، وأحيا طريقة ربط الدليل ببعض ما يمكن أن يبنى عليه من الاعتبارات، واستبد في ذكر ما يجب أن نذكر في مقام الاستدلال، لكن المهارة الفقهية وما شبه ذلك إثبات هذا يحتاج إلى مراجعة نقدية، أنه في العلم في العلوم الإسلامية ما فيهاش تلاقي من جهة واحدة، العلوم الإسلامية ما فيهاش تقييم، فيها التلاقي والتفاعل والإشكال والأسئلة والبحث عن الحقيقة في موضوع الكلام. أما التلاقي من جهة واحدة فهذا لا يعتبر علما، هذا لا يسمى علما، ما دام الإنسان يتلقى ويوجه دون أن يعلم لماذا ولا على ماذا بني هذا الذي وجه به، وإذا استشكل أمرا ظن أنه مريض أو أنه لم يفهم، أو إذا وقع له اعتراض يرى أن هذا الكلام فوق الاعتراض، فهذا يؤدي إلى موتي مسلك النظر ومبحث المعارف. وهذا النوع يجعل بعض الناس يتولى دائما الإثمار والآخر يتولى الأكل، وهذا في حقيقة الأمر ليس مما يفيد الدين الإسلامي في إظهار قوته وفي إظهار أدلته وفي إظهار طريقة بنائه، وكذلك يضر بالمتلقي الدارس. ليس معنى هذا أن يهجم الإنسان على المعارف بدون دراية بدون عدة بدون آلة بدون علوم، هذا أكبر من الاختيار، ولكن هؤلاء أهل النظر وأهل المعرفة يعلمون أن هذه العلوم ليست من جهة واحدة، ليست من أن تتلقى من شخص ثم تعاد كأنها وحي من غير أن نمد إليها النظر ومن غير أن تناقش، حتى إننا الآن تبلدنا وتبلدت عقولنا لموت هذا الحس النقدي عند الناظرين في الشرع، بل حتى في أمور الدنيا، فأمور الدنيا أيضا توقفت لعدم وجود هذا العقل الذي يفكر وينتج ويطرح البدائل ويبحث، لأن ما من إنسان أن إلا ويرى نفسه بأنه ولد على الممكن، ليس في الإمكان أبدع مما كان، يظن أنه سوف ينتهي إلى الكمال، ولو أنه بحث عن أمور أخرى لتغير، ولا قال بأن تلك الحالة لم تكن الحالة المثلى ولم تكن الحالة المطلوبة. وطالب العلم دائما وطالب المعرفة يريد أن يتغير على الدوام، لا يريد أن يبقى في حالة واحدة، يريد دائما أن كما قال من يقول بأن العلم تغيير الوجود وليس تغيير الصفات، بعض من نظر في الوجود يقول الذي تغيرت علمه الذي تغير علمه تغير وجوده، بناء على أن العلم يغير الوجود وليس أنه يغير الشخص. قد كنت في وجود معين ثم لما طلبت المعرفة سرت في وجود جديد، وما زال الإنسان يتلقى في الوجود والوجود والوجود إلى أن يصل إلى درجة ما يسمونه بالكمال الإنساني، ولا سبيل لذلك عندما تكلم في الموضوع إلا بالمعرفة. حتى إن بعضهم يقول في العقائد كان ذلك في حقيقة غير مرضيين وبعد تافها أنه لن يدخل الجنة إلا من كان كاملا من جهة المعرفة. حتى الفارابي نقل عن هذا المكان وابن سينا لا يدخل الجنة إلا من كان كاملا بالمعرفة، الجنة أعظم من أن يدخلها الجهال، ممكنش، لأنهم يحملون الدناءة ويحملون أمور لا تليق بأهل الجنة. دوز الامتحان، دوز الامتحان نجحتي، لما هذا الامتحان تبع مساكن هذه الناس ديال المعرفة في الدنيا والآخرة لتدوز الامتحان. قالوا هذه عقيدة، ولكن هل الأنبياء زيفوا هذا وإليهم المرجع في هذا الحكم، لكن يقولون هذا. خلاصة الكلام أن اللخمية فضله على حركة فقهية واضحة، وابن بشير أيضا جري فيما يطرحه من آراء وله مواقف ويصحح وينتقد، وليس معنى هذا أننا غادي نمسحوا ضعاف النظر وكذا أن يتكلموا في الدين، لا لا ليس هذا. شي تقريتي بعض الرياضيات ديال الجمهور استاذ الرياضيات الزواوي واحد جوج كلمات ديال الجرومية وتجي تنتقدها بدون عدة بدون عين بدون حديث بدون قرآن بدون أصول بدون قواعد بدون معارف بدون مناهج بدون أي شيء، وتقول أنا الآن غادي نتبع المتقدمون كما كيقولوا هاد العصريين. هذا تقول احنا نجتهد سيدي، نجتهد ايه سيدي، الدين اجتهاد، اجتهاد اجتهاد الذي ليس فيه اتباع. واش اجتهاد الاجتهاد العجيب الغريب، الاجتهاد المفصول عن الاتباع، بينما الاجتهاد اجتهاد في الاتباع وبحث عن الاتباع وبذل الجهد في الاتباع، وهم يظنون أن الاجتهاد مفصول عن الاتباع، هذا غريبة. إذا ما خلى الاجتهاد إيش كيقول في الاجتهاد؟ هو يجلس في مكان يكتب الخواطر، يكتب الخواطر ويكتب ما يرد عليه من أمور وهمية، يسمي هذا اجتهاد؟ لا، الاجتهاد هو وسيلة لها شروط تمكن من الاتباع، لأن استفراغ الجهد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة بذل الجهد في لازم الاتباع وهو الاستنباط من الكتاب والسنة الرسول، ما كانش الاجتهاد المفصول عن الاتباع، إنما لكي يتبع يجب أن أعرف المعالم، يجب أن أعرف الأدوات، يجب أن أملك العدة، هذا شرط الاتباع، لأن من أراد أن يتبع شخصا لابد أن أعرف الطريق الذي يسلكه، وإذا سلكه لابد أن أعرف أقدامه، هفين داز هفين كين هالعالم هكذا باش يوصل إلى إلى إلى الغرض. لكن أنت تقول تجتهد وأنت منفصل عن الاتباع، ولو أردت الاتباع ما استطعت لضعف دراية بمعالمي التي توصل إلى المراد وبعدم معرفتي ما يرشد إلى هذا الذي تقصد إليه من علامات وأمارات وأدلة إلى خليف، هذا لا يمكن يكون اجتهادا، هذا نوع من الخواطر ونوع من استرواح إلى إلى إلى الأوهام النفسية وما شابه. خلاصة الكلام أن اللخمي على كل حال فقيه معروف، ويوجد السلمي وهو أعلم أهل عصره، ولكن هو غير مشهور، هو الذي يرجعون إليه في كل كبيرة وصغيرة في ذلك الزمن، ولكن هو غير معروف لأنه مكتوب، كثير كبير من علماء الأمة من الكبار لم يعرفوا ولم يذكرهم أحد لأنهم لم يكتبوا شيئا، فلما ماتوا مات علمهم معهم إلى القبر لأسباب كثيرة. لذلك فإن هذه تعتبر غصة. خلاصة الكلام أن اللخمي قال هذا القول وخالف أبي عمرو الفاسي فذهب إلى ما تقدم. نعم ثم قال: كحسر عمامته أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها بالسجود. من المعلوم أن حالك أن أي فعل يقوم به المجتهد هو فعل مكلف، فعل مكلف، وعليه فلا بد أن يكون هذا الفعل تعتريه الأحكام الخمسة، وقد تعتريه أيضا من جهة أخرى أحكام الوضع. والآن ماذا فعل هنا اللخمي؟ قاس الإماء باليدين على حسر العمامة. قال: إذا كانت العمامة تحسر عن الجبهة أي تزال عن الجبهة حتى تظهر، إذا كانت غليظة ولم تكن رقيقة جدا، يحصرها من أجل أن يشير بها إلى الأرض، وكذلك اليدين. لكن هذا القياس هذا تسمى قياس، تسمى قياسا وهو فعلون، وهذا الفعل الآن تعتري الأحكام الخمسة. قياس هنا قياس ديال الخمي وقياس ديال الميوشي وقياس ديال بعض الفاسي وقياس ديال الفلان تعتري الأحكام الخمسة. فإن وفى بشروط هذا العمل وأتى بما طلب فيه شرعا واستفرخ الجهد وكان ذلك طلبا منه للحق في الموضوع أتى بالفعل المباح، وقد يكون هذا مندوبا وقد يعتريه الوجوب إذا كانت العوارض والقرائن تقتضي ذلك. وإن هو لم يبذل الجهد ولم يأتي بالقياس على تمامه سيكون فعله هنا أيضا قد يكون في الإثم سيأتم. وبذلك العلماء يجؤون من بعده ليروا هذا الفعل الذي فعله ويزينونه ويقومونه، لا يتبعه فيه غيره. جاء فقط جاء من بعده من نظر في هذا القياس تأملوه ونظروا في استكمال شرائط القياس، وهل يجوز له أصلا يقيس على الفرع، هذا قياس على الفرع، أم أن هذا أصلا ممنوع لأنه يمكن أن يقيس على ما على العلة التي بنى عليها الإمام هذا الفرع. إذن هذا الفعل هذا الذي أتاه هذا بعد الناس يحسبوا بأن هذا تصرف معرفي، لا هذا تصرف تكليفي، هذا ماشي كتابة قصة حول الماء ولا أنه تكتب حول النزهة، هذا فعل تكليفي فيه الأحكام الخمسة تتبعوا الأحكام الخمسة. نعم قد يكون في كل شيء الأحكام الخمسة، ولكن هذا ليس من قسم المباح، ليس مباحا، إنما يباح أو يجب أو يندب إذا قضت الشريعة بذلك وحكمت به. ولكي تعلم أن هذا قد قضت به الشريعة وحكمت به لا بد أن تنظر في حصول ما اشترطه الشرع في هذا الفعل، فإن تخلف شيء مما اشترطه الشرع في هذا الفعل فحينئذ يعتبر غير مباح، أو قد يكون هو اجتهد وبدل الجهد وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه وتخلفت له بعض الأمور فكان معذورا إذ انتهى إلى ما يجب عليه. ولكن الذي بعده إذا أراد أن يفتي بذلك وأراد أن يتبعه فلا بد أن يعلم ماذا قال الذين بعده في هذا القياس، هل أوردوا عليه نقدان، هل جاءوا فيه باعتراض، هل فيه إشكال، هل فيه شيء مما يمكن أن يكون غير شرعي. فإن وجد أن الجميع سلمه أو بيّن له وجها وربطه بصاحب الشرع أو بمعالم صاحب الشرع صح الفعل وحق اتباعه، وإلا فإنه. وعليش أنتم جباك يقول هذا تعترض هذا حيث هذه قضية دينية خطيرة جدا، أن غادي يفتي واحد مذهب اللخمي هنا وغادي يفتي في ذاك البلد وغادي يفتي في ذاك البلد وهو غير صحيح، بل الذي سيحدث أن يصير ما ليس من دين الله مدرجا في دين الله تعالى بالإهمال وعدم المبالاة، كهذه البدع التي تصنع وترواج وتنشر كذا والناس سكتوا عنها يسألون عن ذلك، والعالم بالنظر ميدان عمله هنا في مراقبة الأقوال ومراقبة مأخذها ومتابعة شروط أخذها وتقويمها ووزنها ورد ما يظهر أنه فاسد وتصعب يرى أنه صحيح وهكذا. ولذلك بعضهم عنده حساس تصحيح. مثلا ابن رشد تتبع المالك مثل مالك مالك برسو وقال مالك كذا وكذا وهذا صحيح ويصح وصحح قال فلان كذا وصحح. هذا فيه نظر، هذا الظاهر أنه مقبول لا بأس به. وظيفة العلماء هي هذه. بذلك فإن الأخم إذا تكلم فلان وعلان فقد بما يرى أنه الحق، ثم انظر أنت فيما أخذ منه ذلك وكيف أخذه من ذلك. ها؟ هي قضية ديال أن ينزل قول فقيه ما وإمام ما محل القياس، مسألة أصولية تدرس في باب قولهم هل يجوز القياس قياس الفرع على الفرع، فصل مخصوص للبحث في هذه المسألة. هل يجوز قياس فرع على فرع؟ مثلا أن يأتي شخص فيقيس النبيذ على الخمر، قيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، ويأتي شيء آخر مما يسكر، إما أن يشم وإما أن يرى وإما أن يلباس وإما أن يسمع، لكنه يسكر على كل حال ويسكر، فيقيسه على النبيذ ولم يقيسه على الخمر، هل هذا سائغ في الشرع؟ العبرة بالمتمسك وليس بموضع القياس، لأن العلة هي التي اعتبرت وليس محلها. أن إذا قسنا على الخمر سنقص بجمع الإسكار، وإذا قسنا على النبيذ سنقص بجمع الإسكار، وما دامت العلة موجودة في الفرع ما زلت في الفرع فإنها أيضا في هذا الفرع مثله. فأي فرق بين أن تقيس مثلا شيئا مشموما على النبيذ المسكر، شيئا مشموما مسكرا على النبيذ، وأن تقيسه على الخمر، وأي فرق بينهما ما دام الجميع واحدا؟ لذلك بعضهم جوزه، قال لا بس ما دامت العلة موجودة في الفرع فليقص على فرع آخر نظيرا له في على فرع آخر نظير له في العلة، لا يرون بذلك مشكلة. على كل مسألة خلافية، مسألة خلافية، فمنهم من أجازه ومنهم من الملكية يرون جوازه، يرون جوازه إذا علم الجامع، إذا عرف الجامع يجوز ذلك. أما هو تصير قوله رأسا، لا ليس أصلا الأصل، لأن علة العلة علة المعلول علة من المعلول الثاني، لأن العلة في الخمر الذي حرمه الشرع، والنبيذ إنما ألحق بأصل شرعي، وهذا إنما ألحق بجامع موجود في الأصل الشرعي، لا يوجد مانع في هذا. على هذه الطريقة القياس على قول الإمام لا يضر، وما من منعه فيقول لماذا لا نقيس على الخمر مباشرة، وما علاقتنا نحن بالقياس على النبيذ مع أن بينه وبينه فصل وبين الأصل فصل، مسألة فيها ساعة إن شاء الله. نعم. أما هو القياس شرعيته أنه قياس له باب واسع في الأصول يدرس فيه شرعيته، أصله معروف. نعم. ثم قال نعم قوله فيجب عليه حذفها، أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. الملك يتفق على أن من أراد أن يومئ في صلاته قد لبس عمامة غطت موضع السجود أنه يجب عليه إزالة هذا الذي غطى الجبهة فينحيه، ما لم يكن خفيفا، إذا كان خفيفا فهذا لا يضر، كان يكون طاقة واحدة، طاقة الواحد المقصود بها أن يكون كتانا واحدا، فإذا كان كذلك لا يضر، يعني أن ما يسجد عليه وهو مباح له السجود عليه إذا تركه في حالة الإماء فهذا لا يضر، وما يمنع أن يسجد عليه إذا تركه في حالة الإماء فإنه يبطل الصلاة، لأن ذلك الإماء ينزل منزلة السجود، ولا بد أن يتصف بجميع صفاته، لماذا؟ للقاعدة التي سبقا ذكرناها أن البدل له حكمه حكم المبدل. لما كان إزالة هذا في السجود واجبا كان إزالته في الإيماء واجبا لأن البدل له حكمه والمبدل فيحمل جميع خصائصه وواجباته وكل ما يمكن أن يحمل من خصائصه وصفاته ولا بد من ذلك. هذا أصل معروف فلا حاجة إلى مزيد تقرير الكلام فيه. بسجود تنازعه يومئ ويضع وحسن واضح. وقوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه. نعم تأويلان هل هذا تأويلان أو تردد؟ المصنف هنا استعمل مصطلحا غير مصطلحه لأن لفظ التأويل في مختصر لفظ ينصرف إلى تفسير المدونة حمل المدونة هو التأويل. فإن تعدد قالوا تأويلات وإن كان فقط إلى مذهبين قالوا تأويلان وإن كان يقول تأويل. على كل حال هنا تردد لماذا؟ لأنه من استخراج المتأخرين اختلاف المتأخرين في الحكم. من هم المتأخرين؟ من مقصود المتأخرين هنا؟ قاضي عياض زيد والخمي ثم أبو عمران الفاسي ثم كل محمد أبو عمران الفاسي نافع. نافع ليس من المتأخرين في الحقيقة، نافع من المتقدمين، لكن قال من المتأخرين باعتبار أنهم هم الذين أظهروه ونشروه وأداعوه ونسب إليه. وإن ينتهي المتقدمون في المذهب مالك ويبتدئ المتأخرون في مصطلحهم، من هو آخر من يعتد من يقال بأنه آخر المتقدمين؟ من هو؟ أبو زيد القيرواني. فإذا وصلت إلى زمان أبي زيد القيرواني فقد بدأت في من يطلق عليه في الإصطلاح المتأخرون. نعم ثم قال نعم ظهر العبارة كحسب الإمامة ليس في تفصيل المانع، المانع حتى لو كانت خفيفة هل يؤثر عندهم في الإمام؟ لا لا، هي مثل السجود، ما هو جائز في السجود فهو جائز في الإمام، وهو ما هو ممنوع في السجود ويبطل السجود هو الذي يبطل الإمام. لما كانت الإمام السجود على الإمام على قولها مكروه لا هو مكروه، ولكن إذا كان يغطي الجبهة مطلقا فهذا الأصل هو المنع، لأن في ثلاثة صور، في الإباحة والكراعة والمنع والمنع. ولهنا قال هنا الخفيف لا كلام فيه، وكلمة الخفيف هنا يجب أن تحملها لتفسرها هناك لما يعد خفيفا. نعم الكلام ياسي تمامه لا فيه فيه تخفيف، فيه أن الخفيف لا يعتد. معروف أن ما هذا فرع معروف عند المالكية. وما ما عجز عنه أسقط، وما لم يعجز عنه وجب على الاتي به، وما لم يرد في الشرع ما يدل على إسحاق إسقاط بعد الهيئة فالأصل استصحابها، الاستصحاب حجة، الاستصحاب أصل فيعمل بالاستصحاب. فإن ورد دليل يدل على أن الاستصحاب غير مطلوب فلا بد من ذكره لكي يخصص ذلك الاستصحاب. هذا أصل. هل لما كان نقول الإكرام سجود على الكون هل المبدل قطعي بدل يكون تنتقل إليه كراهة أو تنتقل إليه على حسب النوع، نوع اسمه نوع ما غطي به الرأس. يمكن أن تنتقل إليه الإباحة من الأصل، ويمكن أن تنتقل إليه الكراهة أو يتقل إليه المنع على حسب الأصل. وقد يتشددون في البدل لأنه الأصل فيه أنه لما كان بدلا أنه تزيد فيه الشروط، لأن البدل تزيد فيه الشروط، لذلك اتفقوا على نية في التيمم دون الفرض. نعم نعم. فإن قيل ما الفرق بين اشتراط حسن العمامة وعدم اشتراط طهارة المحل؟ إذ المومئ إلى مكان نجس لا يضره ذلك، لأن المراد بمكان المصلي ما تماسه أعضاؤه بالفعل، فجواب أن طهارة المحل اختلف فيها، وأما السجود فهو ركن متفق عليه. نعم، هذا هو التفريق، هذا يسمى مادة توجيهه، توجيه التفريق. نعم، ثم قال قوله تأويلان حقه تردد، لأن الواقع أن القولين للمتأخرين في من كان يصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي، أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران، وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان. انظر البناني أشار الخشي في كبيره لهذا البحث والذي قبله، وإذا تأملت ما قاله الشارع تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الإيماء للسجود، وأما مسألة الإيماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها، وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف، وعن ذلك واجب أو مندوب. قاله علي الجهوري، وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب. نعم، هذه المسألة تقدمت بتفاصيلها ثم قال. وإن قدر المصلي على الكل أي جميع الأركان ولكل إن سجد أي أتى بالسجود لا ينهض، أي لا يقدر على القيام، أتم ركعة بسجدتيها وهي الأولى ثم جلس أي استمر جالسا ليتم صلاته منه، لأن السجود أعظم من القيام. وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها. هذه صورة أخرى، وهي صورة رجل يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود والقيام، ولكنه إذا سجد ورجع لا يمكن، لا يستطيع أن يقوم. يستطيع أن يقوم ويكبر ويستطيع أن يركع، لكن هذا يمكن أن يبدأ قائما ويركع ويسجد ويسجد، ولكن أن يقوم بعد السجود هذا لا يستطيعه. ماذا سيفعل هذا؟ يختلف في ذلك. فقال قوم يسلي الركعة الأولى بتمامها، يبدأ تكبيرة الإحرام قائمًا ويقرأ ويركع ويسجد ثم يسجد ثم يصلي ما بقي بالإيماء. وما الذي سيفوته من الإيماء؟ سيفوته ثلاثة إن كانت رباعية، سيفوته من القيام ثلاثة، ومن الركوع كم؟ ثلاثة. سيفوته القيام من القيام ثلاثة ومن الركوع ثلاثة. إذن يأتي بركعة تامة التي يستطيعها ثم يجلس ويصلي جالسا، لكنه يسجد، يستطيع أن يسجد. فما أتى به في هذه الصلاة من الأصل هو السجود، وكل ما سوى ذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أتى به جالسا. هذا مذهب، أهذا رأي. الرأي الثاني، من قال بأنه يبدأ الصلاة جالسا، يبدأ الصلاة جالسا وهكذا، ولكن يستطيع أن يقيم في الركعة الثالثة، وهذا في الحقيقة هل هذا متصور؟ واش هو به شي مرض يجيء ويذهب، ولا كيفاش هذا السيد؟ نعم نعم، يسلي قائما بالإيماء ثم في آخرته يصليها كاملة، صحيح هذا الذي ذكره. يبدأ الصلاة من من من القيام ويومئ لماذا؟ الركوع، رأي يستطيع الركوع، يستطيع الركوع، والذي يفوته هو سجود في الثانية والثالثة والرابعة، هذا ما ذكر. هذه المسألة الآن فيها تعارض جهتين، فقد ثلاث ركوعات، من الركوع ثلاثة ومن القيام ثلاثة في السورة الأولى، وفقد تلاء من السجود كم ثلاثة باعتبار التكرار ستة، ولكن ثلاثة فقط هي التي تعتبر. إذا أريد أن يرجح هذا فإنه يصار هنا إلى المقارنة والمقابلة. وجه ترجيح هذا الفرع على هذا هو أن تقابل بينهما ثم تنظر إلى الذي فات في الصورة الأولى وإلى الذي فات في الصورة الثانية ثم تنظر أي منهما المعتبر شرعا. من قال إن السجود هو المعتبر وهو الأولى في الصلاة حتى إن الصلاة سميت سجودا قال السجود مقدم على كل ما سواه مما قد يسقط، وبذلك رجح الهيئة الأولى. ومن نظر إلى أن هذا الركوع والسجود وأن هذا القيامة والركوع هذا المطلوب يقول يبدأ بهذه الهيئة ويكمل بتمام الركعة الأخيرة. على كل في المسألة فيها تعارض هاتين الجهتين، ومثل هذه الجهات مما يحب أهل النظر في الفقه المولعون باستخراج مناطق النظر ببحثها. هذا النوع من المسائل أن هذه المسائل إذا أردت أن تتحرك فيها ذهنك ارجع إلى باب ترجيح المناطات وترجيح العلال في كتب الأصول، ارجع إلى ذلك المكان وانظر في تلك الترجيحات التي في باب العلال وانقلها، فإنها ستحيل ذهنك بما قد يكون موجباً لحركته وإثماره وإنتاجه. لا ينبغي أن تبقى بدون مادة تصلح للمقام، أن عدم الإتيان بتلك المادة وإدخالها في الاعتبار سيبقى هذا فقط أمور نفسية تجيء وتذهب. لكن إذا جلبت المادة التي في باب العلاج وأتيت بها إلى هذا المقام ونظرت في الصفات التي في تلك الأشياء التي ترجح بها المناطة بعضها على بعضين واستحضرتها في مثل هذا الموضوع وفي غيره مما قد يكون محتاجا لهذا، ذهنك سيتحرك وعقلك حينئذ سيجد مداخل القول، والقول فكر. فإذا ما تحرك النظر وتحرك الفكر أن الإنسان يتكلم، على مذهب من يقول بأن علة الكلام العلم والفكر، فلا قول بدون فكر أو بدون علم. إذن لكي يتحرك العقل ويتحرك الفكر نحتاج إلى مادة تكون أساسا لهذا العلم، فإذا وجد العلم وجد القول وجد حينئذ ما يتعلق بالموضوع. أن المشكلة هو الفصل، أصل الفصل الشديد الآن بين العلوم أدى إلى هذا النوع من الجفاف في التفكير. مثلا هذا فيه مناطان تعارض في الموضوع، وما يقتضيه المقام في حقيقة الأمر لكي يكون النظر مسددان موجهان تائران يذهب وكل يتكلم وكل يرشد هو أن تحضر المادة الترجيحية بين المناطات. فلو فرض أنه الآن ذكر بعد هذا الفرع جملة من المناطات التي قد تكون سبيلا للترجيح لكان كل من حضر سيجد في عقله حركة فقهية، فهذا يرجح هذا الأمر وهذا يرجح هذا وهذا يثير على هذا سؤال وهذا يثير على هذا اعتراض، وبذلك تكون المسألة حينئذ علمية معرفية. الناس أجمعوا على أن المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تحرك العقول وتفضي إلى إنتاج المعرفة وتؤدي إلى إنشاء قول يطلبه المقام. أما المعرفة الجامدة التي ليس من ورائها إلا أن نسمع ثم تموت الفكرة عند انتهاء آخر اللفظ كأنه عرض يموت بموت القول، هذا لا يمكن أن يكون معرفة، هذا مضر وليس أنه نافع. حتى إن البعض الآن في ما وصلت إليه نظر البشر وخاصة في أمم الأخرى أسقطوا الصدق من المعرفة، مبقاش كيشوفوا الصدق. أن تكون المعرفة صادقة يبقى عندهم فيها نظر لأنه وصلوا لدرجة أنه لا صادق، كل شيء عبث كل شيء صائر. ما الذي عندهم؟ ما الذي عندهم يعتبر ملاك المعرفة؟ المنفعة الفكرية والنفسية. فإذا حرك الشيء النفس وحرك العقل وحرك الفكرة فهذه المعرفة، صادقة أو كاذبة ليه. لذلك قالوا بأن الأساطير يجب أن تدرج في الثقافة العالمية، ويجب أن يعطى لها الاعتبار، وأن تنزل منزلة القصص الحقيقية بلا فرق، لأن هذه وإن كانت قد افتقرت إلى الصدق فإنها فيها صوت الانتفاع وصوت تحريك الأذهان وتخصيب الخيال وما شابه ذلك. بهذا فإن كلمة الأسطورة الآن تعتبر من الثقافة الإنسانية، حتى إن بعض اشترطها في دراسة الأدب واعتبر أنها لا بد منها في الدراسة الأدبية، لأن من درسها أوحات إليه بالخيالات والأفكار الجديدة والتشبيهات والتمثيلات لما حصل، وبذلك يكون قادرا على أن ينشئ الأكاذيب كالأكاذيب التي قرأها، وهذا ما يسمى بالأدب الإنساني العالمي.